سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما عند أحمد في المسند إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر، فلما دخل عليه خرج إليه عبد الله وكلاهما صحابي فاعتنقه، فقال إنني أتيتك أسألك عن حديث عن القصاص سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله رضي الله عنه بعد أن عانقه: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة بهما. فقال جابر: وما بهما يا عبد الله؟ قال: ليس معهم شيء، فينادون بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يقول الله: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة مظلمة حتى أقصها له منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند أحد من أهل النار مظلمة حتى أقصها له منه. فقيل له: يا عبد الله، كيف ولا دينار ولا درهم؟ قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات. ومغبون على عقله من يأتي لأعراض الناس وأموالهم ودمائهم اليوم في دار فانية، الناس سيموتون ولو لم تقتلهم، وسيذهب مالهم ولو لم تأخذه، وستفنى أعراضهم ولو لم تنتهكها، ومع ذلك قد تتسلط عليها في الدنيا، فيؤتى بك يوم القيامة ولا درهم ولا دينار، إنما هي حسناتك اجتهدت فحصلت على شيء منها، فتذهب أمام عينيك. والعاقل من لا يجعل نفسه في موقف كهذا. قال الله جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً.